مزقهم يا كفائد الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كفائد الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وانقضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جمعنا للثاري وانقضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جمعنا للثاري للسمي في حمك يرقب فجرا وينادي وينادي متى يفك ساري وينادي متى يفك ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عسى فيها دخيل تتنادى من ذا يقيل عفاري والمحارب عسى فيها دخيل تتنادى من ذا يقيل عفاري أطلق الصمت واستباد ظلام وتنادى وتمادى العيد وقال انتظاري وتمادى العيد وقال انتظاري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في الثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل وتبادى بشوم وتمادى العصابة الأشرار طفح الكيل وتبادى بشوم وتمادى العصابة الأشرار يدعون السلام والكل ذئب يتباهى بالنبي والأظفار يتباهى بالنبي والأظفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خطبيهم في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار أن غير اليهود ما زال رمزا لجبان مقامر غدار لجبان مقامر غدار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وارفع راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعيل الكبار وارفع راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعيل الكبار عهد الله أن تقود جموعا تتحدى العدو في إصرار تتحدى العدو في إصرار مزقهم يا كتائب الأحرار وانفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الأيام أن نتنادي للمنايا يدير خير حوار علمتنا الأيام أن نتنادي للمنايا يدير خير حوار وحديث اللسان من غير تعليم يلبس القانعين ثوب الصغار يلبس القانعين ثوب الصغار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول الظلام من كل بيت وتشع القلوب بالأنوار ليزول الظلام من كل بيت وتشع القلوب بالأنوار سوف ألقهم بخير سلاح بجهاد يطيح بالكفار بجهاد يطيح بالكفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار.